Oh. Pablo. Thank you. انا اللي عارف يعني ما مش لا خد بالك منا كده عاوزين نسمع بنطول عمرك شوف كده حمده كده الله عليك في الأرض. الله الله الله قال إنما أشكو نفسي Thank you. فلان وفلان كده كده كده. Oh, Thank you. الله الله الله الله الله يا رب العرش وأقر له دونه كده يا اخي. قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن كمان. انت حر ده. الله يا عم. الله يسعى عليك. الله يبان. ولما دخلوا على يوسف. Yeah, I know. الله. حج على ربي حقا وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن. يا سلام يا سلام. كده فَأَرْسَلِي مُسْلِمًا